أصدر الناطق بلسان هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري يوم 22/2 بيانا فيما يتعلق بأن الإمبراليين الأمريكيين والأملاء الكوريين الجنوبيين شرعوا بالمناورات العسكرية المشتركة الأكبر حجما في التاريخ ألجي بريتوم كارديون اعتبارا من هذا اليوم. موجزه كالاتي: إن الجماعات العملياتية من القوات البرية والبحرية والجوية للجيش العدواني الإمبرالي الأمريكي التي من المخطط أن تزج في هذه المناورات قد انتقلت وانتشرت في كوريا الجنوبية والمنطقة المجاورة لها، كما انطلقت القوى البشرية والموارد المادية الحائلة لأجهزة الإدارة المركزية والمحلية العاملة والمؤسسات الحربية والمدنية في كوريا الجنوبية في حالة الحرب الكاملة. إن المناورات العسكرية المشتركة الأخيرة ألجي بريتوم كارديون التي تستمر لغاية أوائل أيلول القادم تهدف إلى تمرير القدرة الهجومية النووية الاشتباكية المباغتة لكاجو الشمال بواسطة القوات المسلحة المتحالفة عند حالة طوارئ في شبه جزيرة الكورية وتنفيذ الخطة العدوانية حسب المراحل لكاجو جمهوريتنا بإنشاء ظروف الحرب والكبه وعمليات التمسك بزمام المبادرة وعمليات السيطرة على الميدان القتالي والاستيلاء على بيونغيانغ والمساعدة الحكومية على الحكم وإلى آخره. يحاول العودة تستير عدوانية المناورات الأخيرة وصفاتها المغامرة متشتكين بسخب بأنها تدريبات دورية ومفتوحة تدريبات اعتيادية تضمن فيها شفافة، ولكن هذه المناورات هي تعبير مباشر عن المقاعد الخبيثة الشرسة لإرغام جميع أفراد جيشنا وشعبنا على حد الأرض على المسير المأساوي لعبيد المستعمرة بعد انتزاع معهد حياتنا بكامله وإتاحة نظامنا الاشتراكي على وهو مسيرنا اعتمادا على القوة العسكرية. ينبغي للأعضاء أن يعرفوا بصواب أن تشكيلات الضربة الأولى للجيش الشعبي الكوري تكون في الأهبة القصوى الداعمة لتتمكن من توجيه ضربات الانتقامية الاشتباكية إلى كل الجماعات الهجومية الأعدائية التي شاركت في المناورات العسكرية الأخيرة منذ هذه اللحظة، كما إن دعاة الحرب النووية عليهم أن يدعوا في أذهانهم الحقيقة بأننا سننزل بهم الضربات النووية الاشتباكية من نمطنا بلا رحمة حتى نحاول قلعة الاستفزاز إلى الأنقاض إذا ظهرت بادرة بسيطة تؤذن بالعدوان على أرضنا وبحرنا وجومنا المقدس حيث تمارس سيادتنا. ستمضي قواتنا المسلحة الثورية في المستقبل أيضا في رفع السلاح لإبادة العدو عولة فعولة من أجل وضع حد للمعاملات الاستفزازية الحربية النووية للإمبرالية الأمريكية والأملاء الكوريين الجنوبيين نهائيا. سيرى العالم بصواب كيف يدفع الإمبراليون الأمريكيون والأملاء الكوريين الجنوبيون ثمن حملة المناورات الحربية العدوانية تعيش بقساوة وتعاسة وكلاء.